بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في هذه الآيات الثلاث، هل هناك فرق بين الكافرين والظالمين والفاسقين؟ الصحيح أن كل من الكفر والظلم والفسق في هذه الآيات الثلاث ينقسم إلى نوعين، أكبر وأصغر. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكفر والظلم والفسق فيه أكبر وفيه أصغر. الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، والظلم ينقسم إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق ينقسم إلى فسق أكبر وفسق أصغر. سوف نقرأ تفسير الآيات من أول قوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، لأن تفسير هذه الآيات يوضح لنا قضية الحكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله توضيحا بينا. قال: نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل، من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه، وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون للكذب، أي يستجيبون له منفعلون عنه، يعني يتصرفون بناء عليه، مستجيبون له نفس المعنى. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد، وهم من رؤوس الكفر من اليهود وغيرهم. قال: وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك، بمعنى أنهم يستمعون كلامك لينقلوه إلى أعداء الإسلام، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله. إذن من ضمن التحريف للكلام لكلام الله أن يفسره على غير وجهه ويحمله على غير تأويله. يقول: ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد، فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم، بدلوه يعني تركوا الحكم به وأتوا بحكم آخر، مع أن اللفظ لم يزل مولودا في التوراة، وهو إلى يومنا هذا لم يزل موجودا. رجم الزاني ما زال موجودا. العجب ممن يطعنون على أهل الإسلام في أحكام الشريعة وهم عندهم في كتبهم مثل ذلك. اليهود والنصارى عندهم في كتبهم الرجم كما ذكرنا ذلك، كما ذكرنا في أمر زواج الصغيرة، يطعنون على الإسلام وأهله وعندهم في كتبهم مثل ذلك وأكثر، نسأل الله العافية. يقول وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة، والتحميم تحميم تسويد الوجه، والإركاب على حمار مقلوبين. وهذا يعرفنا معنى التحريف، لأنهم لم يغيروا النص المكتوب ولكن اصطلحوا على غيره فيهم نزلت الآيات. قال فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم وتسويد الوجه فخذوه، فخذوا عنه واجعلوه حدة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك. والعجب أنهم يعرفون نبوته ولا يلتزمون اتباعه. قال وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك، وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، إسناد أصح الأسانيد، رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن رواه البخاري في باب قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي كتاب المناقب، في كتاب المناقب، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود في رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. عن عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، كما يفعل والعياذ بالله كثير من المنافقين آيات معينة لا يريدون ذكرها، يقولون أليس في القرآن إلا هذه الآيات، اقرأوا غيرها، نعوذ بالله. فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، أخرجه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له فقال لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل في هذا الحديث دليل على أن التوراة غير محرفة الألفاظ كما احتج به البعض؟ نقطع ونجزم أن التوراة التي بين أيديهم اليوم محرفة اللفظ والكتابة كما حرفوا المعاني، لا يشك في ذلك من ينظر فيها ويعرف أنها متضمنة لمخالفة الكتاب والسنة، لكن الحديث يدل على أنها على أن التي كانت بين أيديهم هي التوراة وقع فيها تحريف، ولا يلزم من ذلك إثبات صحة كل الكلام الذي في التوراة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدل على أن الرسول أوحي إليه أن التوراة التي بين أيديهم فيها هذا الأمر، فيها الرجم، ولا يلزم من ذلك تصحيح الكتب كلها، ولكن فيها تصحيح هذا الأمر الذي أمر بالإتيان بالتوراة حتى تتلى. وهو يرد على من يقول أن هذه الكتب ليست بالمنزلة مطلقا، لكن الصحيح أنها هي المنزلة، التوراة خصوصا هي المنزلة وقع فيها التحريف. أما الإنجيل فالذي يظهر أن ما بأيديهم مما يسمونه الإنجيل فيه من الإنجيل، ليس هو الإنجيل الذي جاء به عيسى، لأنهم يقولون هذه الأناجيل هي قصة المسيح وسيرته التي رواها اثنان من الأتباع واثنان من أتباع الحواريين، اثنان من الحواريين واثنان من أتباع الحواريين. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الإنجيل فيه من كلام المسيح ومما أوحى الله إليه، أما الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح فليس بأيديهم اليوم. التوراة هي التي أنزلها الله على موسى، زيد فيها ونقص منها وغيرت عن وجهها. قال فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم تلوح، قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا، قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، نحملهما على حمارين مقلوبين قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مر بآيات الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آيات الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وروى أبو داود عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال أتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. كما ذكرنا هو آمن صلى الله عليه وسلم بالتوراة التي أنزلها الله وآمن بما فيها من الحق ومنه الرجم. الحديث قال الألباني إسناده حسن، لكن هو حسن بما قبله والله أعلم. أعلم. وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا ففتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن، قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة، فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا. فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فنرجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن جرير، لكن فيه جهالة الرجل من مزينة، لكن كشاهد لما قبله يستفاد منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله خيره.